ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أهلا بكم في دورة فقه اللغة المعاجم. خلونا قبل ما نبدأ ونغطي مع بعض العناصر التالية، أول حاجة هنبتديها إن شاء الله بالعلمين بعد شوية كلام عن مفهوم فقه اللغة وشرعية هذه التسمية وحدودها في التراث العلمي عند المسلمين، ثم ننتقل إلى التعريف بالمعجم مصطلحا ومفهوما، من أين نشأت هذه التسمية، ما المناسبة العلمية التي جعلت العلم الإسلامي يسمي الكتب التي تجمع الألفاظ لهدف شرحها، والاستشهاد على هذا الشرح والتفسير باسم المعاجم أو المعجمات أو المعجم، وهل المعجم هذا ساعة ولد لغويا كان بالمفهوم الذي عليه اليوم أم أنه حدث تطور لهذا المفهوم؟ هنغطيه في العنصر الثاني من المحاضرة. العنصر الثالث والمهم للغاية بنية المعجم، شكله ايه؟ ما الذي يتحكم في هذه البنية؟ هل المستعمل له دور؟ هل الوظيفة التي نتوقعها من المعجم لها دور في تصميمه؟ نتكلم عن بنية المعجم الكبرى والبنية الصغرى، ثم سنختم اللقاء بالتدليل على أن القرآن الكريم هو السبب المباشر لظهور المعجم العربي، ودي مسألة منطقية في تاريخ العلم عند المسلمين جميعا، أن الإسلام انتقل انتقالة جبارة بتاريخ العلم وبتاريخ العقل العربي بشكل عام وبشكل تفصيلي. بس خلونا قبل ما نبدأ العناصر الرباعية دي نعمل نشاط كده نخضكم بيه شوية، علشان محدش من حضراتكم يسرح مني. احنا بنعمل اختبار دايما، انه وارد انه حد يقول لي بقى احنا بنعمل دورة كاملة. ايوان عشان المعجم. في واحد اسمه ديفيد كريستال هو اللي كاتب مدخل المعجم العربي في موسوعة كامبريدج لعلوم اللغة. بيقول ديفيد كريستال ان المعجمي عند العرب تاريخا مزدهرا. يقول كده في ديكشنري has flourished history، بيملك تاريخ مزدهر، وهو بيحكم الحكم ده بناء على ثلاث أسباب أو ثلاث دوافع أو ثلاث معايير جعلته يطلق هذا الحكم. بمعيار التاريخ، نحن من أقدم الأمم التي اعتنت بالمعجز. لا يسبقنا غير أمتين الهنود عرفوا القوائم المعجمية، في خلاف حوالين بعض الشعوب الأخرى. ففكرة العراقة التاريخية جاية من أن العرب أقدم أمة اعتنت بما يسمى المعجم. السبب الثاني اللي بيخليه يصف التاريخ العربي في العناية بالمعجمية بالتاريخ المزدهر التنوع المنهجي أو تنوع مدارس المعجم. المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنتفرغ فيها كلها للتعامل أو لرسم مخطط عام لمدارس المعجم العربي، وسنجد إنه حجم المدارس مش المعاجم، مش مفردات المعاجم، حجم المدارس المعجمية، حجم التصنيفات المعجمية، حجم الشكل الترتيبي للكلمات متنوع للغاية عند العرب. فبناء على هذا التنوع حكم أنه تاريخ المعجم عند العرب تاريخ مزدهر. النقطة الثالثة والأخيرة الكثافة أو كم المعجمات اللي صنعوا العرب يعد من أكبر الكميات في تاريخ العلم. الكتاب ده اسمه ايه؟ ده قائمة للمعاجم اللي عملها المسلمين، ده مش معجم، دي اسماء المعاجم اللي عملها المسلمين في اطار هذا. اذا كان ده مجرد قائمة بيبلوغرافية يعني اسماء المعاجم بس، الكتاب كله تطر عنوان المعجم ومؤلف كل الكتاب كده قائمة معجمية. فلما يكون عندي قائمة المعاجم اللي ألفها المسلمين من 392 صفحة كلها عناوين معاجم بس، ليكم ان حضراتكم تتأملوا، وده اللي وصل لنا. وانتم ربما لا تدركون ان حجم ما اعدم في تاريخ المسلمين مقدر بعشرين مليون كتاب في حملات الاجتياح والغزو والتدمير اللي مرت بيه الحضارة الإسلامية، سواء في ضد المغول التتار اللي انتهت تاريخيا من الوجود العالمي على ايد المسلمين سنة 358 بعد سنة 658 بعد موقعة عين جالوت، بعد سنة ونص من سقوط بغداد بس، او على ايد الصليبيين في 9 حملات صليبية انتهت تاريخيا بحملة لويس التاسع على القاهرة عندما قبض عليه وسجن في سجن ابن لقمان، ثم عادت الحملات الصليبية في صورة أخرى اللي هي صورة الاستعمار في المشرق، أو على إيد الأندلس إلى نهاية الطرد الكبير في المسلمين الأندلسيين من الأندلس سنة 1492 ميلادية، ولم يعد هناك وجود للمسلمين بعد ذلك في شبه الجزيرة الإيبيرية. كل هذه الهجمات ده اللي تبقى منها. فكتاب زي ده بيحمل عناوين كتب يؤهل التاريخ العربي المعتني بعلم المعجم بأنه يوصف في واحدة من أعظم الموسوعات العالمية لعلوم اللسان بأنه تاريخ مزدهر. بقول خلونا قبل أن نبدأ في فعاليات هذه الدورة ان احنا نظلم حضراتكم. اصل في المعجم كل واحد طلع ورقة يقول لي هو ممكن سؤال، متى يفكر في الذهاب الى المعجم؟ اكتب لي جملة واحدة، امتى بتروح للمعجم؟ لو بتروح فيه ما بروحش، عنديش مشكلة خالص. لا عشان تبقى وثيقة ضدك انا هجمعه. خلاص، ما السبب الذي يدفعك الى استعمال المعجم؟ حط لي وظيفه واحده واللي عمره ما راح للمعجم يقول لي، ما عنديش مشكله خالص. قولي كنت بتروحي له ليه، قولي الحكايه دي، بتروحي له مضطره، قولي كده، ما عنديش مشكله خالص. والقهر هينتهي يعني، مش هينتهي القهر. بعد ما تكتبوا الجمله دي متى، لماذا نذهب إلى المعجم، لماذا نستشير المعجم، لماذا نضطر إلى المعجم، لماذا نفكر في استعمال المعجم، أيا كان رأس السؤال هو ده. ما الوظيفة الأساسية للمعجم في تصور حضرتك وحضرتك؟ عملنا كده؟ تعالوا نعمل الشكل ده، نقلوه في ورقتكم. لا تنازعوا فتفشلوا، فسروا لي تفشلوا. دي آية، لا تنازعوا لا تنازعوا فتفشلوا، ادي تفشلوا على جهة اليمين وعلى جهة اليسار، عايز حضراتكم تفسروها الآن. والله قولوا معنى كلمة تفشلوا ايه يا شباب، فيه مالكم؟ ما معنى تفشلوا في الآية الكريمة؟ في نفس الورق، هي ورقة واحدة بس، انا اخد منكم ورقة واحدة بس. طبعا لا، وهي مش اخبطة كده، مش مهم، ما تهدرش ورق. رقم اثنين، ادي واحد، يقول تعالى لديه عتيد رقيب. عتيد ايه معناه؟ ادي كلمتين من القرآن الكريم، تعالى في السنة، واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنازات، عين نون زاي ته مربوطة، عنزة ما معناها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة. اثنين، المسافر على قلت، قلت ما معنى؟ كلمتين في القرآن تفشلوا وعتيد، وكلمتين في السنة عنزة وقلت، عنزة وقلت. هنلاقي انه 98% من حضراتكم هيكتب الاربع كلمات غلط. انا بقولش حاجة، انا بقول نتيجة، مش هقول 100%، خلينا متواضعين ونقول 98 على وجه التحديد. محدش هيعرف منكم غير اتنين بس، ما عرفش يطلعوا اتنين كام في المية منكم، الاتنين دول اذا طلعوا، انا محسن الظن باتنين في القاعة. نجرب، هاتي عطف، اكتب، ممكن تساعدوا بعض على فكرة، يعني خلوا النشاط الافتتاح ده اتعرفوا على بعض، كل اتنين كده يعرفوا بعض ويجاوبوا معاكم، 3 دقايق 5 دقايق، يلا بقى. ده بدر وعاطف، ساعدوا بعض. نعم، لا ماشي يا ست، معلش، لديه رقيب عتيد، حقكم عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أرجوكي افتي. يا سلام. لا إثم في عملية التعلم، يعني الخطأ في التعلم لا إثم عليه، الاثم لما حد يستفتيك بره فتفتيه بغير علم، دي جريمة، لكن سطر التعلم لا، افتوا وغلطوا، انا عايز اعلمكم. ها، مين هيديني الورقة؟ مين هيديني ورقتي؟ مش مهم، برضه هتطلع 100% غلط، بس تفتي. كان يصلي الى عنزة، مين خلص؟ لا احنا مش هنضيع المحاضرة كلها في النشاط الافتتاحي دوت، خليه الجدعان ده لسه بدري قوي، احنا هنتكلم مع بعض النهاردة كتير. هي دايما مشكلة اللقاءات الافتتاحية كده. دينا تفشل وتخفق صفر، عتيد قوي صفر، عنز فراغ صفر، قلت قلق صفر. الحمد لله دي واحدة من اللي كنت خايف منه، باقي الاء. لا ما تصلحيش. عتيد عاد. لا ما لا ايه دي ورقتك، خد ورقتك تاني اهي. صفر. تفشلوا تفتقدوا. لا يتقهقر ويرجع للوراء. يتقهقر ويرجع للوراء. ربع صح. قلت ايه على قلت ايه دي عجلة. صفر. في كلمة ثانية عنزة. عنزة عنزة نخلة. صفر. عتيد مجهز مجهز مجهز. صفر. تفشل وتختلف صفر. قلت نقط صفر. فين ورقتك يا علاء؟ تفشلوا تحبطوا زي الواد ما قال صفر او ينقض صفر. عتيد عتد قوة عدة صفر. عنزة أداة تشبه العصر. ماشي. قلت هلاك سمعتيها بكده. ماشي 50%. دي واحدة من اللي انا قلت عليه برضو 50%، يعني صفرين ودرجتين. تفشلوا تخسروا صفر. عتيد قائم على كل فعل بالحساب، كلام مش مفهوم صفر. عنز لا اعلم لا اعلم برضو صفر. حد قال حاجه غير اللي قلتهم عشان ما نضيعش وقت؟ طب انت عملت ايه يا ولاد؟ نعم قولي. اقعدي بس وعلي صوتك. لا اقعدي وعلي صوتك. غلط صفر. غيرها بس. انتوا عارفين احنا عملنا ايه يا ولاد؟ عملنا حاجه ادعي اليها انه اللي كانت بتتعامل مع المعجم بمنطق القهر بغير نظرتها وتتعامل عليه بمنطق اخر تسميه هي بس مش قهر، واللي جنبها اللي عمرها ما زارت المعجم قد ايه انشرت قد ايه هي واللي زيها ليرتقي حق عقل وتكوينه المعرفي خطيئه لا تغتفر الا بانه يتحرك فيما بعد وفي جيبه واحده من ادوات البنات والولاد في شنطه جيبه لا يستغني عنها ابدا، ما يسمى الان في الدراسات المعاصره بمعجم الجيب. مفيش حد بيمشي في العالم من المتعلمين او المثقفين او القارئين في العالم كله من غير ما يكون واحده من ادوات حقيبته معجم جيب. ليه؟ عندك في الباص في المترو في السياره اللي عندك سواء ليها في الاتوبيس على حمارة في الغيط، المهم انك من عاداتك القراءة، هيحدث ما يلي. هيحدث انه في عمليات القراءة تتحول الكلمات، يعني النص كده بنرسمه كده ايه ده؟ تحول الكلمات الى الخطوط المستقيمة دي الى حوامل للمعنى زي المغرفة كده. حد بيغرف خضار من طبق كبير او من وعاء كبير او من سيرفيس كبير، وظيفة المغرفة دي ايه؟ انها بتنقل المادة دي في الطبق بتاعي، مش كده؟ الخط المستقيم ده اللي هو الكلمة ده بينقل معنى يرميه جوه دماغي، بيحصل انه يروح جاي هنا، هو عمال يمشي كل كلمه يقراها كل تركيب يقراه ينقل، تتحول العلامات اللغويه الكلمات اللغويه دي الى حوامل للدلاله والمعنى، ترمي له زي المغرفه عمال يقرا معلومه بالكلمه دي يرميها جوه دماغه جوه قلبه، فجاه يلاقي كلمه لا يظهر منها معنى، سموها فجوه او جيب، حفره فتعمل ايه؟ توقف قرايتك مش قادر خلاص المغرفه اتكسرت جوه الحله والحله نار سخنه هعمل ايه؟ هتتوقف لحد ما تجيب واحده جديده مغرفه جديده تنشيل القديمه ترميها وتوصل عمليه النقل من الوعاء الى الوعاء الاخر اللي هو الدماغ. العاقل يعمل ايه؟ يروح قافل الكتاب على الموضع اللي عملت له قطيعه دي ومدد ايده لوسيله لمعجم يذله يردم له الفجوه دي. يردمها له ازاي؟ يقول له الكلمه اللي وقفتك دي ادي معناها فيكمل. لو مفيش في جيبه معجم الجيب هيحصل حاجه من اثنين لا ثالثه لهما، اما نقفل الكتاب ملعون ابو المؤلف ده اهو مش فاهم حاجه هيقعد يوجع دماغه ليه؟ او يخمن يعمل حاجه اسمها الحدس بالسين سجست يقترح معنى يخمنه. عادة ما يكون التخمين لغير المتخصص سيء فيخليك المغرفة ويصل لك معاني في دماغك بس غلط فتتحرك بمفاهيم وتصورات عن الحياة ومعلومات هي محض كذب. زي كده الحديث بتاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلى إلى عنزة. الأخت اللي خمنت أو الأخ اللي خمن إنها نخلة وأنا وافقته هيعمل إيه؟ هيبدأ على سبيل التقرب على سبيل الندب على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب لأن يدرك شيئا من صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدور على النخلة يحطها قدامه عشان يصلي. ولو هو مقفل حبتين يغلط الناس اللي بيصليش لنخلة ويمكن تكبر معاه الدنيا ويبقى من الدواعش ويكفرهم لكن يصلون على خلاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أو انه يعمل ايه؟ يقفل الحديث وينصرف وده انه جاهل بما كان من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالخلق ساعة يصلي. ايه بقى حكاية كان يصلي الى عنزة؟ انه كان يحط قدر رمح امامه. ليه؟ عشان هو يخاف على المصلين الذين يمرون من بين يديه رحمة به ما يخليش هو يفكر يتوقى المصلي فحط له سترة نسميها سترة المصلي. فلما حد يجي يصلي بدل ما تتخانق مع اللي بيعدي من قدامك وتجهله لانه عدى من غير ما يعرف فالاحسن ايه؟ رحمة بك وبه وتعليما انك تقف تصلي وتحط قدامك السترة دي اللي هي فاصل بينك وبين المار بين يديك ساعة الصلاة على هيئة قدر الرمح الصغير ليه العنزة. لو انت عملت كده عملت ايه؟ التمست سنة من سننه في صفة الصلاة عليه السلام اللي معدي قدامك مش شايل هم انه هيمر من ايد المصلي انك حميته من الوقوع في الوعيد الذي توعد به من يمر بين يدي المصلي انه واجب تدافعه وعلمته هيمر كده هو الدكتور ده حاطط قدامه البتاعة دي ليه؟ دي عشان تمنع المصلي فتعلم حاجة ما كانش متعلم. ولذلك اللي بيعمل ده مين؟ اللي خلينا نردم الفجوات دي ونتجاوزها اللي خلينا بنحصل معاني الكلمات فنستمر في القراءة فنستمر في التحصيل فنستمر في بناء التصورات والمفاهيم هو أعظم الأعمال المرجعية على الإطلاق في تاريخ العلم اللي بيسموها المعاجم. ولذلك بيقولوا خلاص بقت عندي تفشلوا بمعنى تجبنوا مش زي ما انتوا قلتوا تجبنوا يعني يهربوا من المعركة يعني يتخذون قرارا بعدم مواجهة العدو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ربنا بيمنعنا من التنازع لا تنازعوا ليه؟ لأن التنازع وسيلة للانقسام لما ننقسم نبقى مجموعات العدو بيجينا واحنا مجموعات صغيره فلما تيجي مجموعه صغيره تواجه العدو ترى نفسها ضئيله قليله فيعمل ايه؟ تاخد قرار ما تحاربش تجبن وتفر من المعركه. فعشان كده ربنا قال لا تنازعوا لانه نتائج النزاع والانقسام المجتمعي يحصل يخليكم تفشلوا اي تجبنون عن ولما تجبنوا وتدوا العدو ظهركم تدبرون يخلص عليكم تذهب ريحكم. الايه الثانيه العتيد هو الحاضر الجاهز المعد المهيئ. سورة سيدنا يوسف لما نساء المدينة تحدثنا بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا، قالت لهم انا هوريكم، هخليكم تسكتوا ما تخبوش فيه. فدعتهم، ولما دعتهم عملت ايه؟ واعتدت لكل واحدة منهن، اعتدت يعني ايه؟ جهزت، حضرت، هيأت. فالعتيد هو الحاضر المعد المهيئ اللي ربنا سبحانه وتعالى اعده وجهزه لوظيفة مهمة هي كتابة الاعمال. خلاص قلنا العنزة هي ما يوضع امام المصلي سترة له قدر رمح في الارتفاع. اخر كلمة كانت القلت هي الهلاك. المسافر الاصل ان هو نظرا لمخاطر الطريق ووعورته والحوادث وانقطاع الزاد، الاصل انه على طريق هلاك. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسافر ان يستودع من اهله وماله. استودع يعني ايه؟ يعني يقول لهم انا مش راجع تاني، فيوصي ويكتب وصيته. والذكر كده الاذكار يتكلم عن الاسفار بتقول كده، ما بتشوف كل دعاء السفر هتلاقوا في المعنى ده. انسان بيدعو الله عز وجل ان يدفع عنه وعساء السفر شدته وقسوته والمهالك اللي تعرف فيها، مش كده؟ وانه يستودع دينه واولاده واهله وامواله لله عز وجل. فاذا رجع حمد الله على اوبته في زياده في دعاء الحديث، في ذكر الحديث وانت راجع لبلدك ولبيتك، متضمن ايه؟ انك تحمد الله عز وجل ان سلمك فرجعت. فالحديث المسافر على هلاك الا على قلة الا من وقى الله، الا من كتب الله عز وجل له الوقايه والحمايه. مش هيحصل اي حراك في تاريخ العلم ولا تاريخ تكوين الاشخاص من غير وسيله مساعده بيسموها اهم الاعمال المرجعيه اللي هي المعجم. علماءنا بيقولوا المعجم شيء فوق العلم. محمود شاكر هذه عبارته. ليه فوق العلم؟ لانه لا يمكن تحصيل العلم بدون المعجم، لا يمكن. شفنا اقل حيز ممكن مانع من التواصل، مانع من التقدم في تحصيل المعرفة، الكلمات. لو الكلمة مش مفهومة خلاص، كل ما يترتب على الكلمات من فهم، تدبر، تفكر، عمل، انشاء، صناعات، حضارات، مش هيحصل. انا مش فاهم اصلا. قيس ذلك على التعبد. لو انه في كلمة واحدة في آية من الآيات التي تمثل دليلا شرعيا في باب من باب العبادات او المعاملات او مجمل الشريعة والدين مش مفهومة، يحصل ايه؟ لن تؤتى شرائع الله عز وجل. ليه؟ لأنه مش فاهم ايه الكلام ده. وبيقولوا المعجم يختزل العالم في كلمات. قصة العالم، قصة الإنسان وما حازه وما أنجزه في الآخر خالص عبارة عن ما تحتفظ به الكلمات في داخلها من معاني. المهم مش عايزين نطول كتير قوي في حكاية أهمية المعجم دي. خلونا نبدأ بعد الصدمة اللي حضراتكم تعرضت لهم في مجموعة الكلمات اللي طلبت منكم تقولوا معانيها، ثم ظهرت النتيجة مبهرة للغاية، 0.5% اللي عرف. نبدأ. هو يعني فقه لغة. الكلمة دي، المصطلح ده، عنوان على علم عند المسلمين. بيستعمل في التاريخ العربي في الحضارة العربية بمعنيين للدلالة على مجالين. المجال الأول هو متن اللغة. دراسة متن اللغة أو مجموع ألفاظ اللغة. أو تاريخ الكلمات ومعانيها. ده أول معنى موجود في علم التصنيف عند المسلمين. لما تفتح كده أي كتاب من كتب تصنيف العلم، من أول رسالة أبو حيان في تصنيف العلوم، الإمام الرازي في تصنيف العلوم، أبو حامد الغزالي، لحد طاش كوبري زادة اللي عملوا كتب في موضوعات العلم عند المسلمين، بيقولوا إنه فقه اللغة المقصود به دراسة متن اللغة العربية، دراسة الكلمات، دراسة الألفاظ. والكلام ده واضح جدا في عنوان كتابين مهمين جدا وصلوا إلينا في شرعية استعمال فقه اللغة، أو أن استعمال هذه التسمية بهذا المعنى وارد عند المسلمين. جالنا كتابين، كتاب لواحد اسمه ابن فارس اللغوي، ميت 395 هجرية، عنوان كتابه إيه؟ الصاحبي في فقه اللغة، استعمال أصيل من القرن الرابع الهجري. الكتاب الثاني لواحد اسمه الثعالبي، متوفى 429 هجرية، كتابه اسمه فقه اللغة. هاتونا المكتبة عطف لو سمحت، هات نسخة مني. بأول استعمال لي لهذا المصطلح فقه اللغة عند المسلمين، واستقر على كده إلى يوم الناس هذا. جزء منه بيتكلم عن أن كل دراسة للكلمات، كل جمع للكلمات، كل تفسير للكلمات، كل شرح للكلمات، كل دراسة للمفردات، كل تنظيم للمفردات اسمه فقه اللغة، أو متن اللغة، أو مجموع الألفاظ، أو تاريخ الكلمات ومعانيها. وساعات بتسمعوا اللفظة دي في الكتب المعاصرة باسم الذخيرة اللغوية. الذخيرة يعني الثروة اللفظية. كل هذه الخماسية واحد كلها أول استعمال تراثي لمفهوم علم اللغة. واللي منكم بيعرف إنجليزي كويس، دي ترجمتها في الإنجليزية لكسيكون. ده عنوانه ايه؟ فقه اللغة. لو فتحناه كده هنلاقي ان القسم الاول منه، القسم الاول فيه الفاظ مترتلة، الفاظ كلمات ثروة لفظية مترتبة وفق ترتيب معين، بيقول الكلمة ويقول معناها، ولو في شاهد عليها يعني دليل يؤكد هذا المعنى بيقوله. يبقى المفهوم الاول اللي جالنا عن المسلمين انه الكلمة ومعناها والاستشهاد على هذا المعنى عند العرب هو المقصود بفقه اللغة. لو جبنا فصل كده قريناه مع بعض، فصل في الكليات، اول كتاب اول فصل عنده، وهو ما اطلق ائمة اللغة في تفسيره لفظة كل فيما نطق به القرآن من ذلك، وجاء تفسيره عن ثقات الأئمة، كل ما علاك فأظلك فهو سماء. يبقى السماء كل ما علاك فأظلك، ودي موجودة فين؟ في القرآن. والسماء وما بناها، كل ما السقف ده اسمه سماء في لغة العرب، الشمسية اسمها سماء، البرنيطة اسمها سماء، كل ما ايه؟ ما علاك فأظلك، كل أرض مستوية فهي صعيد، صعيد الأرض المستوية، كل حاجز بين الشيئين فهو موبق، سورة الكهف، الموبق الحاجز بين الشيئين، كل بناء مربع فهو كعبة، كل بناء عال فهو صرح، كل شيء دب على وجه الأرض فهو دابة، فأنا دابة وأنتوا دابة، بس تخصصت بها الحيوانات فيما بعد، تدب على الأرض. كل ما غاب عن العيون وكان محصلا في القلوب فهو غيب، الغيب ما بنشوفوش بس محصلين معناه والعلم به، كل ما يستحيا من كشفه من الإنسان فهو عورة، كل ما يستحيا من كشفه فهو عورة، كل ما امتير عليه يعني حمل عليه الطعام كل ما امتير عليه من الإبل والخيل والحمير فهو عير وعير. كل ما يستعار من قدوم، عارفين القدوم؟ شاف الصغيرة الأدوم. كل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو قدر أو قطعة فهو الماعون، اللي الناس بتتبادلوا مع بعض في المنافع. كل حرام قبيح الذكر فهو سحر. كل شيء متاع الدنيا فهو عرض. كل أمر لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة. شوف الكتاب بقى كده بيعمل ايه، شكل مفهوم فقه اللغة شكله في الآخر بقى كده، هنا ألفاظ مجموعة ومرتبة وهنا تعليقات على الألفاظ بالشرح والاستشهاد. الشكل ده يطلع في الآخر ايه؟ ده أول معنى، أول تصور عند المسلمين القدامى لمفهوم فقه اللغة، وده اللي هنشتغل عليه طول الدورة دي. خلينا بس نخلص معنى فقه اللغة التانية. المعنى التالي اللي مش هتعرض له في دورتنا هو دراسة اضطرار النظام اللغوي للعربية. دراسة ايه؟ أسرار النظام اللغوي. افترضوا دلوقتي انكم مش مسلمين، فرض جدل يعني، ربنا بيكلم 2 فيقول فقد صغت ان تتوبا، انسينهم ان تتوبا الى الله كده، فقد المفروض صغت قلباكما. قال ايه؟ قال فقد صغت قلوبكم. قلوبكما ايه بقى حكاية قلوب دي؟ انت بتكلم مين يا سيدنا؟ انت توبة، وانت توبة يبقى عندهم كم قلب؟ اما الحكاية قلوب دي لغز. طيب هو الارادة للآدميين وغيرهم ولا للآدميين فقط؟ يعني من الذي له إرادة، الجماد والبشر ولا البشر دون الجماد؟ البشر بس. طيب ليه القرآن بيتكلم فينسب للجدار إرادة فيقول إن الجدار يريد أن ينقض؟ مش القرآن بيقول كده؟ القصص دي بقى بتخلي الملاحدة والمجرمين من المنصرين وأشياعهم والعلمانيين والشيوعيين وولد الكلب كلهم يلتقطوها ويهاجموا بيها أولادنا اللي ما بيعرفوش حاجة. فنقولوا لا لا، ده في فرع كامل في اللسانيات اسمه فقه اللغة، وظيفته جزء من مجال عمله دراسة أسرار النظام اللغوي من وجهة نظر النظام اللغوي العربي. يجي يقول لك أسرار الكلام العربي، يقول لك ومن قوانين النظام اللغوي العربي مخاطبة المثنى بصيغة الجمع، ويجيب لك نصوص لغوية سابقة على الإسلام، وده سر احتفاظنا بالتراث الجاهلي. ذلك الشيوعيين والملاحدة والمنصرين الأوائل كان أمنيتهم يخفوا التراث الجاهلي، الشك في الشيء الجاهلي. ليه؟ عشان لما يختفي ويجي يثير الشبهة تفضل يا سيد القرآن بتاعكم اللي ملخبط خالص. ملخبط ازاي يا ابني؟ اهو بيكلم 2 انت توبة، ايه بقى قلوب دي ان شاء الله؟ فاحتفظنا بالتراث الجاهلي كان لخدمة هذا الإسلام. قالوا لا لا لا لا، تمشوا خدالك ده من أسرار العربية أن الرجل يخاطب الرجل بصيغة المثنى، ويخاطب المثنى بصيغة الجمع، ويخاطب الجمع بصيغة المثنى. أي طريقة، هات كده امرأة القيس في مقدمة معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب، ده تقليد لغوي انه يكلم الواحد بلغة 2 و2 بلغة 3. الأساليب دي موجودة عنده فلما تعرف كده انه من اسرار النظام العربي ان اللغه العربيه في بنائها اللغوي القديم الذي ورثه الاسلام وانزل به كتابه العزيز انه يخاطب المثنى بصيغه الجمع، الله فهم. ولما تيجي تقول حد ان بطني تريد ان تؤلمني ما تضحكش عليه، ليه؟ لان النظام العربي العقل العربي ينسب الاراده للجمادات ولغير الجمادات. فالانسان يريد والجدار يريد، فين؟ في تصور هؤلاء الأقوام، في لغة هؤلاء الأقوام. النص الثاني من فقه اللغة سواء ده أو الصاحبي يروح عامل إيه؟ يروح قاسم الكتاب نصين، القسم الأول للمعجم لدراسة المفردات لجمع الألفاظ للثروة اللغوية للذخيرة ويرتبها ويستشهد عليها، وبعدين يروح جاي القسم الثاني هوريه لكم حالا. القسم الثاني، شفتوا القسم الثاني؟ أول سطر تحتها إيه؟ القسم الثاني مما اشتمل عليه الكتاب هو سر العربية في مجاري كلام العرب وسننها، أي وطرائقها في التعبير والاستشهاد بالقرآن على أكثرها. ويجيب 99 فصل في هذا القسم الثاني اللي بيتكلم فيه عن أقسام وأساليب وطرائق العرب في التعبير. يجي مثلا من الأسرق عادي في إجراء الموات مجرى الآدميين، في إجراء الاثنين مجرى الجمع. دي من سنن العربي في كلامه. سنن إيه؟ يعني من القواعد المستقرة في طريقتهم الأسلوبية في الكلام. يقول قال الشعبي في كلام له في مجلس عبد الملك بن مروان: رجلان جاؤوني، رجلان جاؤوني خصمان اختصموا في ربهم تتوبى قلوبكما. خلي بالكم معايا، ده ماله؟ فصل في إجراء، يعني في معاملة الاثنين معاملة الجمع. أدي معنى إجراء الاثنين مجرى الجمع. هذان خصمان اختصموا. لما الشعبي قال رجلان جاؤوني، قال عبد الملك أمير المؤمنين: لحنت يا شعبي، لحنت يعني إيه؟ يعني أخطأت. فالشعبي قال: لا استهن، أنا ما أخطأتش، هذا من طرائق العرب في كلامهم. قال: لم ألحن يا أمير المؤمنين. قال: كيف؟ قال: ألم يقل الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم؟ فقال عبد الملك: لله درك يا فقيه العراقين، قد شفيت وكفيت، أي أنك رددت علي بما فيه من الدليل. الكتاب كله كده. النص الثاني من فقه اللغة كده برضو حد هيقول بطني تريد أن تؤلمني، فاللي قاعدين هيضحكوا عليه ويسخروا مني، فهيسكتوا. بتسخروا مني ليه؟ قالوا: جعلت لما لا يدرك إرادة. قال: لا، إن الله قال جدار يريد أن ينقض، فسكتوا. إذن فقه اللغة في تراث المسلمين قائم على الجزئين دول: جزء لدراسة المفردات والألفاظ، وده اللي هنشتغل عليه اللي هو بيجمعها المعاجم، وجزء لفقه أساليب العرب وكيف كانوا يتكلمون وما الأحكام التي تحكم تكوينهم للكلام. صلى الله عليه وسلم فيكم إن شاء الله. واحد، مين اللي مسك منسق القاع؟ مين مدير ال انت عارف اللي جاي متاخر؟ انت كل اللي دخل ده ياخد منه 10 جنيه غرامه. انت هتدفع كل اللي دخل. نعم، لا انا شفتك. صلى الله عليه وسلم. مهم جدا يا اولاد نعرف منين اتولد اي مصطلح واي عنوان للعلم. المعاجم جمع مفرد ومعجم. المعجم ده جه منين؟ كل الفاظ اللغه العربيه تقريبا بنسبه كبيره جدا جاءت الى اللغه بطريق التوليد والاشتقاق. احنا عندنا قانون ضخم جدا وأعظم وسائل إيجاد الكلمات اسمه قانون أو طريق الاشتقاق أو التوليد. زي البني آدمين كده، البني آدمين بيجوا ازاي للحياة؟ بالاشتقاق، بالتوالد. يعني في أم، ونفس المصطلح ده عند المشتق، عند الاشتقاق، في أم للاشتقاق. الأم بيحصل فيها ايه؟ انه حد يقترب منها، صح، بالزواج. فيأذن الله عز وجل فيهب من هذا اللقاء ذكرانا وإناثا أو الاثنين مع بعض. اللغة كده في عندي أم اللي بيسموها أصل الاشتقاق يسمها في كتب العلم الأم، الفعل أو المصدر في خلاف بين المدارس النحوية. فأنا عندي الأم دي العين الجيم الميم، الفعل عجم ده بمعنى غمض ولم يتضح، ده الكلمة الأساسية اللي هيتولد منها كل استعمالات هذا الاصطلاح بالمعجم. طب دي عجم معنى غمض ولم يتضح ولم يفسر ولم يبن نقول له في اللغة العربية حاجة اسمها همزة الإزالة تخش على المعنى فتحوله إلى العكس، تزيل معناه القديم. عشان كده في همزة الإزالة. بصوا كده، شكى فلان فلانا، يعني ايه؟ يعني ايه شكى؟ يعني اشتكى، يعني اشتكى يعني تظلم منه. لو انا بزيل اسباب الشكوى اقول ايه؟ ما اقولش كده، اقول شكاني فلان فاشكيته، اللي هي ازال اسباب الشكوى. يبقى شكى يعني اشتكى، واشكى يعني ازال ما كان منه الشكوى. عتب فلان على فلان يعني ايه؟ يعني عاتبه، لامه، ناقشه فيما بدر منه، اغضبه. لو انا ازيل اسباب العتاب فاقول ايه؟ عاتبني فاعتبته، يعني ايه؟ يعني ارضيته، ازلت ما كان يعاتب منه. في وزن كامل، في طريقه كامله اسمها التهجد، اسمها ازاله عند العرب. هجد يعني ايه؟ يعني نام. تهجد بطريق الازاله بس بالتشديد يعني سهرة. ما هو التهجد هو ايه؟ السهر انتوا خصصتوه للعباده، لكن هو التهجد سهر اللي هو عكس ازاله الهجود اللي هو النوم. فعجم يعني غمض، واعجم ها ازال الغموض. يعني ايه ازال الغموض؟ يعني بين، يعني فسر، يعني وضح، يعني شرح، يعني ازال الغموض. ممتاز جدا. يبقى كلمه معجم جايه منين؟ من أعجمة، اللي هي جاية منين؟ بزيادة همزة الإزالة. خليكم معايا يا جماعة، لا اللي مش فاهم يقول لنا. ثلاثة كده نشغلوا مع بعض. لا في ايه؟ تسألنا انا يا اما تيجي تكمل المحاضرة مكاني واقعد مكانها واسأل انا كمان، تقوم تجيب. شفتي عملت ايه؟ ربنا ياخدك، هتلاقي عطف كشكول. كان اسهل، عايزة كشكول يجيب لي كشكول. كشاكيل ورا الستار يا عطف، ده دخلك برضه. ماهي ماشي يا فندم. نرجع تاني، يبقى اعجمة جي منها معجم. ايه بقى المعجم ده والتسمية دي جات منين؟ خلاص، المعجم هو الكتاب الذي يزيل غموض المعاني، صح؟ مش احنا مصطفى عمين نقول كده؟ جات منين مصطلح معجم؟ من الفعل عجمة، اللي هو جاي منين؟ من الفعل عجمة بزيادة همزة. تصميم مناسبة لتسمية الكتاب الذي يزيل معاني غموض معاني الكلمات العربية بالمعجم. المناسبة التسمية ده هي مناسبة ليه؟ لأنه الأصل المشتق منه يؤيد معنى وظيفة المعجم اللي هو إزالة الغموض. وكل استعمالات هذه التسمية في تاريخ المسلمين كلها خاصة بإزالة الغموض. كلمة المعجم استعملت 3 مرات في تاريخ العلم عند العرب. أول مرة في علم الرسم، عارفين علم الرسم اللي هو إيه؟ الكتابة، الخط. الرسم العثماني يعني الكتابة، قواعد الكتابة سموه علم الرسم. علم الرسم مر بمرحلتين تطوريتين. المسلمين الأول كانوا يكتبون بغير نقط، والنقط ده هيتسمى في المستقبل إعجام، وبغير ضبط وتشكيل. كان الناس بتكتب كده، مين يقرا؟ اللي هيحلها هديله 100 جنيه. لا كويس، اللي مش شايف كويس هقول كده يا عطف، ال 100 جنيه مغريه. مفيش سين خالص، دي سنتين سنتين سنتين سنتين بس. امير دعت للوالي بتاعه ولا للخادم بتاعه انه هيتجوز قريب، فعايز يعمل له بيت عشان العروسه الجديده. فقال له لبنا، يعني عجنوا الطوب، لبنا لبنا لينا لبنا لبنا. انا نسيت واحده كمان عشان الست لبنا هتتجوز، لبنا لبنا لينا لبنا لبنا. طبعا المساله مش بالصعوبه، مش بالطريقه اللي بقولها لحضراتكم ديت. الشاهد ان العرب كانوا كده الاول. طب بيقروا ازاي من غير نقط؟ قالوا بالالف، بالتعود. وبالمناسبه ما تزال كثير من الكلمات العربيه المعاصره حتى الان نقراها معا بالتعود مش بالقواعد. نجرب كده، مين يقرا الكلمه دي؟ واحده بس تسمع صوتها قول. اللي قالوا ده عايز الف بعد اللام، لكن الذين امنوا عايز الف بعد اللام. فين الالف؟ مفيش. المفروض نقراها لكن او لكن، احنا مش كده. طب هو جاب الالف منين؟ اللي هي موجوده قدامه بالالف طول عمر، الكلمه دي قدامه في الاستعمال هي لكن. فساعه زيها، فساعه جاءت امامه قراها بالالف، لا بوفق القواعد العقليه. هو كمل الناقص اللي مش قدامه. طب بص كده، ممكن تكون هذا يهذي من الهذيان، لكن انت قلت ايه؟ هذا ما لدي. كملت الالف منين؟ انا ما قلتهاش، ما كتبتهاش ولا حطيتها حتى في السياق يخليك تفرق بين هذا يهذي وهذا اللي هي اسم اشاره. قراتها بالالف والكسره، خلاص الناقص انت عوضته بالتعود. طب والزائد تحذفه برضه بالتعود عند القراءه. تعالى كده، فارسلناه الى 100,000 او يزيدون. اقرا كده، مش ماء، لا بقى غلط غلط 100%. فارسلناه الى 100,000. فين الالف؟ بره. طب ما قدامي ادي قصه ثانيه يبقى نفصلها بعدين، لكن انت قريتي على غير المظنون، على غير الموجود، على غير المكتوب امامك. وكل اللغات كده، اللي منكم بيقرا فرنساوي ما حدش بيقرا المكتوب ابدا ابدا، امال بيقرا ايه؟ بيقرا بالالف. الخط ده قديم جدا، يمكن في يوم كان بيكتب كده، لكن احنا بنتكلم دلوقتي اللي يكتب مثلا مسيه يلاقيها كلمه قد كده اهو، وهي في الاخر نطقها ثلاث اصوات اللي نطقها، مع ان مسيه فيها ان مش منطوقه. وكل الكلمات الفرنسيه اللي ليها اخر معين اخر حرف ما بتنطقش، وكثير جدا من الكلمات العربيه والكلمات الانجليزيه كتير جدا كده. الكلمات الانجليزيه فيها ده، انا ور الاتش مش منطوقه، ما حدش بيقول ان هور، ما حدش بيقول كده. الشاهد ايه؟ اننا ما زلنا الى يوم الناس هذا نقرا خطوط اللغات العالميه جميعا بقدر من الالف. فما حدش يستغرب ازاي العرب المجانين دول كانوا بيقروا من غير تشكيل ولا ضبط ولا نط ولا نقط. لا كان عادي جدا، وارد جدا دلوقتي ان انت اكتب لك، وبعض الاولاد على الفيسبوك ساعات يبعتوا رساله كده من غير نقط خالص تعرف نفسك تقرا، عشان في الاخر يقول لك شفت انت كنت بتقرا ازاي من غير نقاط. المهم انه دي اول مرحله للخط العربي. بعد اتساع حركه العلم والنصوص ومخافه ان يدخل نوع من القراءه الخاطئه لعدد من النصوص المقدسه زي القران الكريم تحديدا، بدا علماء المسلمين في النصف الاول اواخر النصف الاول من القرن الاول الهجري يفكروا لا الحكايه كده مش نافعه. مسلمين جدد من اباء غير عرب، ثقافه غير عربيه، فتوحات، موالي، نهضه علميه. لا لا لا، احنا عايزين حل نزيل، شو الكلمه العبقريه، نزيل اللبس، نزيل الخلط، نزيل الغموض الذي يحيط بالحروف العربيه المتطابقه والمتشابهه. كل الحروف العربيه قائمه على التشابهات، كل حروف كده. وهكذا، مش بعمل حصر يعني. فيجي يعمل ايه؟ لا احنا عايزين نميز. ما خلاص انا عندي ثنائيات وثلاثيات ورباعيات. كانت الطريقه الاولى اللي وضعها ابو الاسود الدؤلي انه يستعمل اللونين دول تحديدا، اللون الاسود للنقط الذي يميز بين الحروف. يقول انا هعمل كده بعدد النقاط، تميز الشكل الواحد فاصبح لدينا اربعه اشكال متميزه، فأزلنا الغموض. عشان كده هيسموها بعدين عملية الإعجام، اللي هي إزالة التشابهات والتداخلات واللبس والخلط بين الحروف المتطابقة عن طريق استعمال النقاط، وهيسموها بعدين الحروف المعجمة. إيه الحروف المعجمة؟ المنقوطة، يعني إيه؟ الحروف التي زال عنها أسباب اختلاطها ببعضها، أو حروف المعجم أو حروف الإعجام. مش مقصود بيها المعجم هنا الكتاب، لا، الحروف التي لما نقطت انتقلت من حيز الإبهام إلى حيز إزالة الإبهام. هيعمل كده في كل الحروف. خلاص، العملية دي اسمها ايه؟ عملية إعجام الحروف. ايه الإعجام؟ إزالة ما كان يحيط بالحروف قبل نقطها بعملية الخلط، إزالة الخلط ده. طب القلم الأحمر الثاني كان للتشكيل، يحط نقطة حمراء تحت الحرف يتكسر، نقطة فوق يبقى مفتوح، نقطة على الطرف قبل بداية الحرف يبقى مضموم. الأسود كده انتقوا لي كاتبا لثنا فطنا، فجابوا له كاتب قال انظر إلى شفتي، فوجدت إذا وجدتهما يستديران بالحرف فضع نقطة بين يدي بالحمرة، وإذا وجدتني أكسر فمي فضع نقطة بالحمرة أسفله، وإذا وجدتني أطلق الصوت فينفتح اللسان فاجعل نقطة في وسطه، فإذا لم آتي بحركة من الحركات فدعه عاريا من النقطة الحمراء، اللي هو السكون. وظل المصحف كده لحد ما ربنا رزقنا بالخليل بن أحمد فرهيدي، فعمل العملية الثانية في تطوير الكتابة العربية، حافظ على النقط بالأسود اللي هو الإعجام، ولأن وسيلة عبقرية لإزالة الغموض والالتباسات والاختلاطات الناشئة من تشابه الحروف العربية للإعجام حافظ عليه، وغير طريقة الضبط، بدل ما هي بالحمرة بالنقاط لا، استعار لها حروف صغيرة الشكل موجودة في الخط العربي، الضمة واو صغيرة حط عليها ضمة اللي هي الواو الصغيرة، الفتحة ألف صغيرة ينايمة فوق الحرف ثم الألف المضجعة النائمة يعني، الكسرة ياء صغيرة حطها تحت الحرف ياء مرتدة كده، السكون لا حركة خفة حركة حط رأس خاء اللي هتتقفل بعد كده اللي موجوده في المصحف، الحرف المشدد المثقل راسه شين فوق الحرف اللي هي الشده، وهكذا. واستقر الى يوم الناس هذا ما صنعه الخليل بن احمد في عمل. الشاهد عندنا ايه؟ ان علماء المسلمين في الرسم لما كانوا عايزين يزيلوا الغموض المتعلق بتشابهات الحروف سموا العمليه ايه؟ اعجام. وسموا الحروف التي تم نقطها فأزيل الخلط بينها باسم الحروف المعجم. واحد لأول استعمال وأقدمه في تاريخ العلم، اللي بيؤيد لنا أنه لما العرب استعملوا كلمة معجم للكتاب اللي فيه ألفاظ بقصد إزالة غموضها كانوا محقين، لأنه السابقة الأولى بتقول كده، بتقول أن علماء الخط لما حب يزيل غموض استعملوا لفظ الإعجام ولفظ الحروف المعجم. تاني استعمال قبل علماء اللغة استعملوا كلمة معجم كانوا علماء الرجال. مين علماء الرجال؟ حد يعرف؟ حديث ليه؟ انت قلت الحديث، الحديث دراية ورواية، والجرح يعني ايه الجرح والتعديل؟ مين قال جرح والتعديل؟ يعني ايه الدراية؟ انا عايز افهم يا شباب. عمر الجن ما كانش هو حديث بس كل اللي هو ايه؟ الاء وبعدين انت. لا انا عايز علم الرجال. علم الرجال ومقصود الراويين الحديث يعني رواة الحديث حكم وشفع تعديلهم انهم عضول او صفات او ما شابه. بس الكلام الثاني زيد عليه قولي ولخبطي ما تتحوطيش ما تخافيش مش هتهمك هتهمك في الامتحان بس اتفضل. كانوا بيهتموا جدا بدراسه احوال العلماء ايوان وعلم الرجال هو علم دراسه احوال الرواه الذين حملوا حديث رسول الله. عمالين تعجنوا ليه بقى؟ قولوا كده على طول. يبقى الرجال هما علم الرجال او علم الرواه العنايه باحوال رواة الحديث. ما احنا عندنا في حاجة اسمها الحمل والأداء. في واحد بيحمل علم وبعدين ينقله يؤدي إلى الآخرين. وعندنا درجات لدرجات الحمل ده وأشكال كتير لي. المهم انه في حد بيحمل الحديث. بيحملوه ليه؟ عشان أتلقى منه. ونحن مأمورون في القرآن الكريم وفي تطبيقات العلم عند المسلمين ألا نقبل من كل حامل علما علمه إلا بعد أن نتأكد منه. إن جاءكم فاسق بنبأ أنتم بتحصروها بس في الحروب. لا لا لا ده قاعدة عامة. لو رجعتوا كده للقرطبي في الجامع لأحكام القرآن هتلاقوا أكثر من 30 حكم متفرع من الآية الكريمة جزء منها للعلم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هو جاي يحمل علم. طيب الحامل ده ما درجته؟ أنا لسه بصيتش في المات لسه بصيتش وقلوا إيه. وما تزال درجات النظر في حملة العلم الى يوم الناس. المسألة اختلفت شوي. يعني ما حدش بيروح الجامعة يشتغل معهوش دكتوراه. ايه الدكتوراه دي؟ شكل من اشكال تطبيقات الاية. انه بيقول لك انت ما الذي يؤهلك؟ ما الذي يدفعني ان اتقبل عنك؟ ايه اللي خليني اصدق اللي انت هتقوليه لي بعدين او اقعد اتلقاه؟ فجزء منها ان انا اقول له ان انا معايا الشهاده الفلانيه والاجازه الفلانيه والدرجه العلميه الفلانيه والوظيفيه الفلانيه وكتابي في الموضوع الفلاني وانا ناشي في الحته الفلانيه وبحكي في بيقعد يقول له الايه المساله دي. فالرجال دول الذين حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد العهد بهم قرن 2 3 عدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر انه كل قرن ياتي اقل في الخيريه من قبل الذي يسبقه. خير القرون قرني ثم الذي يلي ثم الذي. فكل ما بنتقدم في الزمن كل ما بتقل الخيريه على عكس ما بتتصور الناس. فقعد فتره كده علماء الحديث يقولوا استنوا احنا مش هنبص للمات اخر الحكايه دلوقتي. تعالى كده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف خط خط وقف وبص في المجموعه دي الاول. اما ان يحملك النظر في احوالهم على الاستمرار وحمل الحديث الذي يروونه يبقى عدلناهم. عدلناهم يعني ايه؟ يعني جعلناهم مظنة القبول عنهم. ادي معنى التعديل. حكمنا عليهم بانهم ممن يصلح الاخذ عنهم او لا لا لا لا دول 60 في 70 فجرحناهم. عشان ايه؟ عشان اللي جاي مخدوش ارده. العلم ده اسمه علم. اول الكتب التي ظهرت في علم الرجال كانت بعنوان معاجم الشيوخ او معجم الشيوخ. ابو يعلى الفراء ليه كتاب اسمه معجم الشيوخ. كتير من رواه القرن الثاني والثالث الهجري عملوا الحكايه دي باسم معجم الشيوخ. اذن اول استعمالين في تاريخ المسلمين العلمي لمصطلح المعجم باين فيهم حاجتين. انه الاثنين مجمعين على إزالة غموض محيط بمن يتعاملون معهم. هنا إزالة الغموض المحيط بالحروف المتشابهة وهنا في علم الرجال إزالة الغموض المحيط بأحوال الرواة عدلا وجرحا. لما جاء علماء اللغة بعدين بعد الاثنين دول ده في القرن الاول الهجري ودول في القرن الثاني الهجري بعدهم علماء اللغة عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا كتاب يزيل غموض الالفاظ. مين قبلنا عمل كتب تزول الغموض؟ الرسم والشيوخ والرواة والرجال سموا كتبهم ايه؟ معجم معاجم. خلاص احنا كتبنا اللي هتزيل غموض الكلمات اسمها معجم ومعاجم. يبقى الشاهد ان انا استعرت التسمية دي لمناسبة المعنى ولمناسبة الترتيب. معاجم الشيوخ هدفها ازالة الغموض المتعلق باحوال الرواة ومترتبة، اما مترتبة طبقات ترتيب موضوعي، الطبقة الاولى من الصحابة تابعين تابعين كده مش كده طبقات حسب اعمارهم واجيالهم، او مرتبة ترتيبا الاسبائيا هجائيا اللي اول اسمه همزة اللي اول اسمه باء اللي اول اسمه ميم. المعاجم هتعمل كده، اما انها ستجمع الالفاظ بقصد ازالة الغموض المتعلق بمعانيها وترتبها موضوعيا زي فقه اللغة حسب الموضوعات، او هترتبها الاسبائيا بحسب الحرف الاول او الحرف الاخير زي ما هنشوف المحاضرة اللي جاي. المهم انه بقى مصطلح المعجم عرفنا جه منين؟ من عجمة، زود همزة ازالة بقت اعجمة ازال الغموض، هات من اعجمة وصف اسمه مفعل معجم للكتاب الذي يزيل الغموض. التسمية دي اللي اطلقت على كتب اللغة التي قصد من ورائها جمع الالفاظ وازالة الغموض المتعلق بمعنيها سبق استعمالها بنفس المعنى عند علماء الرسم لما نقطوا الحروف بقصد ازالة الغموض الناتج من تشوهها وسموا عملية النقط باسم اعجام الحروف لإزالة الإبهام المتعلق بها. وعلماء الشيوخ أو الرواة أو الجرح والتعديل سموا الكتب التي جمعت أسماء الرواة حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد بيان أحوالها وإزالة الغموض المتعلق بهذه الأحوال سموها معاجم. لكل هذه الأسباب لما جمع علماء اللغة يسموا كتبهم التي تشرح الألفاظ وتزول غموضها بالمعاجم كان أمرا مفهوما للغاية. ده المصطلح، من أين جاء اللفظ كلمة معجم، من أين ولدت؟ طب معناها مفهوم المعجم، مفهوم المعجم مر بمرحلتين. المرحلة الأولى بمعنى قائمة ألفاظ، غير مرتبة غير شاملة ناقصة الوظائف، قائمة أولية كل اللي فيها كلمة ومعناها بس، مش مترتبة، مش شاملة كل مفردات اللغة ولا كل مفردات نص من النصوص. ظلت الحكاية دي حوالي 150 سنة، وبعدين ظهر المعنى الثاني اللي هو المعنى المكتمل للمعجم اللي هو الكتاب الذي يجمع ألفاظ اللغة أو قطاعا منها مع ترتيبها وتفسير معانيها والاستشهاد عليها وإحاطتها بمجموعة من الوظائف. وده المعنى اللي مستقر إلى اليوم، قائمة غير مرتبة غير كاملة غير مستوعبة غير شاملة ناقصة الوظائف، هنعرف الوظائف بعد شوية. ده ان هذا المعنى يزيد يقل، الناس تضيف اليه، الناس تحسنه تجوده لحد ما استقر المعجم واكتملت وظائفه بالمعنى ده، انه كتاب بداخله مجموعة الفاظ اللغة كاملة او جزء من اللغة، جزء من الفاظ اللغة في ضابط ليه، مرتبة، المعاني مشروحة، مستشهد على هذه المعاني المشروحة، ومجموعة من الوظائف الأخرى بجوار هذا الشرح والاستشهاد. لو صبر القاتل على المقتول المفهومين دول مش هيظهروا غير بمتابعة تأريخ مراحل ظهور المعجم. المرحلة الأولى مرحلة غياب، ودي كل الجاهلية، لا يوجد في العصر الجاهلي أي معجم ولا خبر عن معجم حتى. ولو عرفنا انه اي معجم من المعاجم، اي امة من الامم بتلجأ الى المعجم بدافعين مجتمعين او واحد منهم، هنفهم ليه العرب في الجاهلية لم يشغلوا بالهم بفكرة صناعة معجم. الناس تلجأ الى المعاجم عندما يكون لهم كتاب يتدينون به ويخشون ان تصيب مفرداته التغيرات والتبدلات والتحريفات، فيجلس علماءهم يدونوا معاني الالفاظ حتى لا يدخلها التحريف. والعرب لم يكن لهم دين موحد ولا كتاب موحد، الدافع الاول مش موجود. الاخبار بتقول انه تقريبا كل قبيلة كان لها صنم او وثن خاص بها. ما جاءنا من مؤلفات الجيل الاول من المسلمين اللي اتكلموا لنا على الاصنام، احنا عندنا نوعين من الاصنام، نوعين من الكتابات عن الاصنام. حاجة بتسموها الأصنام الكتابية، ده مصطلح لجواد علي المؤرخ العظيم العراقي، ويقصد بها الأصنام اللي ما جناش أخبار عنها، قرناها في الكتب بس، قرنا أسماءها في الكتب بس، كده بسموها الأصنام والكتابات أو الأصنام من الكتابات. وفي الأصنام الأخبارية إنه في حد من الرواة نقل لنا عن حد شافها أو عبدها أو كانت في محيط قبيلته، ودي بيطلق بيها الأصنام. المهم احنا عندنا نوعين من الأصنام، أو كل الأخبار عن الأصنام بتقول لنا أن كل قبيلة كان لها صنم ملهاش دين. وحتى الأمم اللي لها دين مقدس لها كتاب مقدس، يعني زي اليهود والنصارى في جزيرة العرب كانوا قلة، كانوا في شكله وكانوا في الغالب كانتونات، مجموعات ضيقة يعني مغلقة، وكانت كتاباتهم بغير العربية، كانت كتاباتهم بغير العربية. اول ترجمة للانجيل والكتاب المقدس الى اللغة العربية كتير بيقولوا انها كانت في القرن الثالث والرابع الهجري بعدين خالص. فالدافع الاول وجود دين رسمي مؤسس يحتاج الناس الى ان يشرحوا كلمات ويقيدوها لم يكن موجودا في الجاهلية، وبالتالي غاب المعجم. السبب الثاني، الدافع الثاني اللي بيخلي الناس تفكر في مجموعة من المجموعات الى وجود معجم، انه يكون في قانون موحد يتحكمون اليه، قانون تشريعي يضبط حركة الناس، فيحصل لشوية محامين ما عندهمش ضمير يفسروا النصوص القانونية على أهوائهم، نحن بنسميها ثغرات القانون. فيحصل من العقلاء يقعدوا يدونوا شروح للمواد القانونية بنسميها المذكرة الشارحة، من ضمنها الكلمة دي في القانون ده بمعنى كده. وده وارد جدا، لو حد من حضراتكم شاف المجلة، المجلة دي هي مجلة الأحكام العدلية اللي حطها الباب العالي، اللي أمر بها الباب العالي في اسطنبول لفكرة تقنين الشريعة، مطبوعة من قرنين وشوية، أدرج المجلة العدلية، أنا عندي منها نسخة، أدرج في داخل المواد بالترقين شرح المصطلحات الفقهية. يعني مثلا أحكام الطلاق مثلا، يعني فالإيلاء مثلا مصطلح مصطلحات الطلاق عند المسلمين، يحطوا مادة ويشرحوا عشان الناس ما تختلفش عليه. يبقى الدافع الثاني لوجود المعجم هو إيه؟ ان يكون في قانون الناس تضطر الى شرح مفرداته ومصطلحات. العرب لم يكن لهم قانون ولا تشريع واحد، كانت امه الصحراء بينطبق عليها ما يقال في علم الاجتماع البدوي شريعه الصحراء، لا كتاب مقدس يتعبدون به وقد يختلفون في فهمه فيضطرهم الى وضع معجم، مفيش، ولا قانون تشريعي يحكم تعاملاتهم فيما بينهم فيضطرون الى تدوين معاني مصطلحاته القانونيه، مفيش. وبالتالي الجاهليه إجابة سؤال لماذا لم يوجد معجم واضحة، لانعدام الدواعي إليه، انعدام داعي الكتاب الدين وانعدام داعي الكتاب القانون. الإسلام جه المرحلة الثانية، الداعيين اختفى. خلاص بقى عندنا كتاب مأمورون بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا. وما كنت تتلو من كتاب أو تخطه بيمينك. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. مأمورون بفهمه والتحذير من أن نحمله بلا فهم ورسم صورة شديدة الاشمئزاز والتقزز ممن يحملون على ظهورهم دواعي العلم ثم لا يتعلمون، كالحمار يحمل أسفارا، تحذير من الصورة، كلب يلهث إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، في تحذير من صورة اللي عنده دواعي المعرفة والعلم ولا يتعلم، في أمر مباشر بالتدبر والتفكر، فلم يتدبروا القولة فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في دواعي بالعمل، التحضر وعمران الحياة بما حصلناه من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. فكل دواعي فهم الكتاب تشريعا وعبادة قانونا واحتكاما عملا واجد موجود. وبالتالي كان متوقع أن الإسلام يظهر معه المعجم في مدة 50 سنة الأولى منه، ما ظهرش معجم، ودي عجيبة. الدواعي موجودة ورغم ذلك المؤسسة أو الصناعة أو الشيء اللي اسمه معجم لم يوجد. وده تفسيره سهل غاش ما تخضوش، بس أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون مع سيدنا النبي باعتباره المعجم الناطق. أما حد يقرأ حاجة مش فاهم يعمل إيه؟ يا يدور على كتاب يا يروح لصاحب البلاغ. طب صاحب البلاغ موجود فيروح له فيفسر له. وممكن تشوفوا معجم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مجموع الكلمات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما سألوه أو غمض عليهم ما لم يفهموه فسره لهم جوه كتب السنة الأولى الكبيرة جدا تحت باب اسمه باب التفسير، في البخاري باب التفسير أو كتاب التفسير، في مسلم كتاب التفسير، في غيره من موسوعات التحديث الكبرى. ايه كتاب التفسير في البخاري ومسلم وما شابه؟ مجموعة الاحاديث اللي فسر فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة الكلمات اللي استغلقت على الصحابة. حد بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، مش فاهم ايه الكوثر ده يا عم، فيروح لسيدنا النبي السلام ويسأله يا رسول الله كنت أقرأ كذا مش فاهم، فقول له الكوثر نهر للجنة. لو جينا نجرد شكل الحديث اللي من نوع ده في صورة معجمية هنلاقي الصورة كده. ايه الشكل ده؟ هو شكل المعجم. وبيقدر العلماء حجم الاحاديث التي فسر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاظ من الكتاب العزيز بتمن الاحاديث، 1/8 من مجموع السنة الصحيحة التي وصلت الينا المعجم فيها بيمثل 1/8. وده عد وإحصاء واحد اسمه كارادايفو مستشرق أوروبي هو اللي عمل مدخل القرآن في دائرة المعارف الإسلامية، بيقدر عدد الأحاديث اللي فسر فيها النبي كلمات للصحابة كانت مستغلقة عليهم بحوالي تمن السنة التي ورد. ده معناه إيه؟ إنه خلاص إحنا عندنا معجم فعلي بس الصورة ناطقة قبل التطبيقات اللي على الحواسيب. ايه هو التطبيق الحي ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش فاهم حاجه روح له يشرح لك. لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدا الصحابه والتابعين الجيل الاول يخافوا على انه الفاظ اللغه يحدث لها تحريف في اذهان المسلمين نتيجه الامتحان الاولاني بتاع النهارده، قالوا لا في مصيبه تحب المسلمين، الحقوا دونوا دلالات ومعاني الالفاظ قبل ان تنحرف. فبدا في النصف الثاني وعلى وجه التحديد مع سنة 68 هجرية أول محاولة معجمية في صورة قائمة معجمية تفسر عددا من ألفاظ الكتاب العزيز، عددا من ألفاظ الكتاب العزيز هيسموها في تاريخ العلم سؤالات نافع ابن الأزرق لابن عباس. ابن عباس ميت سنة 68 هجرية، إذن مع النصف الثاني من القرن الأول الهجري بدأ ميلاد المعجم على يد واحد صحابي واحد تابعي. الصحابي هو ابن عباس اللي هيقوم بوظيفة المفسر، والتابعي هو نافع ابن الأزرق اللي هيقوم بوظيفة السائل أو جامع الكلمات. دي أول شكل لميلاد، وهنلاحظ منه بعد شوية ارتباط نشأة المعجم بالقرآن الكريم. دي أول محاولة معجمية وصلت لنا ليه مسائل نافع ابن الأزرق. دي آخر طبعة ليها، في طبعة قبلها بعد بنت الشاطئ بعنوان سؤالات نافع ابن الأزرق، نشرتها ملحقة بكتابها التفسير البياني في دار المعارف. وقبلهم الاثنين سنة 1968 ميلادية نشرها سؤالات نافع ابن الأزرق الدكتور إبراهيم السمرائي الله يرحمه، عندنا ثلاث نشرات ليها. دي أوسع النشرات على الإطلاق بتاعت محمد أحمد الدالي. عبارة عن إيه ده؟ مجموعة ألفاظ من القرآن موصوفة بأنها غريبة، وكلمة غريب القرآن معناه الألفاظ الصعبة، الألفاظ المستغلقة التي تحتاج إلى حد يوقفني على معناه. هذا معنى الغريب. الغريب في اللغة غير غريب في البلاغة. القرآن ليس فيه غريب بلاغي، لكن فيه غريب لغوي. غريب لغوي يعني كلمات مش مفهومة، عايز حد يفهمها لي. الغريب البلاغي ده عيب من عيوب الكلام لا يوجد في القرآن الكريم، ما لناش دعوة بيه دلوقتي. نافع ده من التابعين بيمر في المسجد الحرام، فلقى ابن عباس وقاعد على بئر زمزم ومجموعة من الناس بتسأله، فبيقول له أنت ابن عباس؟ هو عارفه طبعا، بس كان نافع من الخوارج، والخوارج ما بيحبوش ابن عباس لأنه هو الذي أخمد فتنتهم بالحجة والمنطق العقلي والقرآن. كان واحد من الأصوات التي أوقفت هجومهم وتأويلاتهم الباطلة، سواء في عهد علي أو في عهد الأمويين فيما بعد، واحد من الذين أسهموا في القضاء على الخوارج في تاريخ الدنيا كلها بأفكاره مش بالسلاح مش بالقتال. فقال له أنت اللي عامل فيها عالم القرآن الكريم؟ قال له كما ترى. قال وكيف جرؤت؟ قال والله أنا عندي علم أخرجه للناس. المشكلة في اثنين، في من يتجرأ بغير علم، اللي بيفتي بغير علم دي مصبته سودا، والتاني اللي عنده علم ويكتمه ده مصبته سودا، دول الوحشين. لكن عندي شوية علم بطلعهم، لا أنا من المتجرئين أتكلم بغير علم، ولا أنا من الذين يكتمون العلم الذي جاءهم من الله عز وجل. طب قال له بص بقى، أنا مضطر أصدق أن أنت بتعرف القرآن كويس عشان سيدنا النبي مدحك، وده درس في الإنصاف، إنه خارجي ضد واحد من أئمة أهل السنة ضده ايديولوجيا وفكريا، لكن يعترف بأن عنده حاجة ويذهب إليه فيسأله إياها ويتعلم على يديه. قال له أنا هسألك عن كلمات أقرأها ولا أفهمها، بس ليه شرط؟ طب إنك لا تفسر لي الكلمة إلا بأن تأتيني بمصداق معناها من كلام العرب القدماء، تقول لي الكلمة دي معناها كذا، والشاهد الدليل عليها شعر العرب الأقدمين، وتجيب لي المعنى موافق للمعنى اللي جه في القرآن. قال له ماشي تفضل يا ابن عباس. نعم. ما الوسيلة في قوله؟ الوسيلة كلمة، بيسأل عن كلمة هو. في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، قال الوسيلة الحاجة تطلبها، تكون عايز حاجة من حد، اسم الحاجة دي ايه؟ وسيلة. قال وهل تعرف العرب ذلك في أشعار شعرائها الأقدمين؟ قال نعم. أما سمعت قول عنترة وهو يقول موجها كلامه إلى امرأة كان يحبها في الجاهلية، إن الرجال لهم إليك وسيلة، الرجال لهم إليك حاجة ومطلب، اللي هي الارتباط بها، حاجة الرجل إلى المرأة أن يرتبط بها تزوجها يعني، متى طلبوها تكحلي وتخضبي. ولا انت زي كل الستات خائنة يعني، اول ما الرجال يجي يخبطوا على البيت يقولوا يا عم احنا نطلب ايد بنتك تعمل ايه؟ تتكفر، اي تذهب الى الكوافير، تكحلي وتخضبي امشي يا ابن عباس. ما العزون؟ يقول العزون حلق الرفاق، مجموعة الناس المتحلقة حوالين حد. الولد ده قاعد اهو الشيخ ده قاعد وحواليه مجموعة ناس. المجموعة دول اسمهم عزون. فين ده؟ في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، مجموعة متحلقة. قلوا هل تعرف العرب ذلك في أشعار شعرائه الأقدمية؟ قلوا نعم. أما سمعت قول عديد بن الأبرف وهو يقول يصف مملوكهم الملك بتاعهم فجاءوا يهرعون إليه حتى كانوا حول منبره كرسي الملك حول منبره عزينا. الكتاب ده فيه كم كلمة؟ 280 كلمة. إذن الجيل الأول من التابعين كان حجم المفردات اللي صعب عليهم في حدود 250-280 كلمة. علماء أنا بيقولوا إن الغريب نسبي، يعني بيختلف من عصر لعصر. القرن الرابع الهجري بقى مثلا 500، اللي من دول بقى كل القرآن. تعالوا كده نقرأ مقدمة الكتاب ونشوف صح الخصائص اللي احنا قلناها ولا لا، اللي هي انه قائمة غير مرتبة وغير شاملة لكل مفردات اللغة ولا كل مفردات القرآن الغريبة، وناقصة الوظائف، ما فيش فيها غير شرح المعنى بس والاستشهاد عليه. بل خرج نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج ينقرون عن العلم ويطلبونه حتى قدموا مكة، فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعدا إلى جنب زمزم عليه رداء له أحمر وقميص أبيض، فإذا هم والناس قيام يسألونه عن التفسير ويقولون يا ابن عباس ما تقول في كذا، فيقول هو كذا وكذا. فقال له نافع ما أجرأك يا ابن عباس على ما تجيء به؟ تبتعمل ايه؟ ايه اللي معالك القعدة دي؟ فقال ابن عباس سكلتك أمك يا نافع، أولا أخبرك بمن هو أجرأ مني؟ المذموم يعني. قال ومن هو يا ابن عباس؟ قال رجل تكلم بما ليس له به علم، أو رجل كتم علما عنده. دول المذمومين اللي بيقول وما عندوش واللي بيخبي اللي عنده. قال صدقت. ثم قال إني أتيتك لأسألك عن علم ألفاظ استغلقت عليه من كتاب الله تعالى. قال هاتي ما عندك. قال أخبرني عن قول الله عز وجل يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. ما الشواظ؟ ابدأوا بقى جردوا البتاع ده في الشكل ده، هيبقى كله كده شواظ المعنى والشاهد عليه. فيقول ابن عباس بقى يقول ايه؟ قال الشواظ اللهب الذي لا دخان له. لهب ملوش دخان، وهذا نكاية في شدة اللهب، ان اللهب اذا صفى واشتد لم يعد له دخان. امتى الدخان بيطلع وهو لسه؟ جربوا كده تولعوا حاجة قبل ما النار تشد فيها يطلع لها دخان، اول ما تشد وتصفو في دخان تاني. فالله عز وجل يتوعد اهل الكفر بان يرسل عليهما شواط، اي نار قد استقرت واستوت واشتدت بدليل انه لا دخان لها، اللهب الذي لا دخان له. قال وهل كانت العرب تعرف ذلك من قبل ان ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال اين؟ قال اما سمعت قول امية بن خلف وهو يهجو حسان بن ثابت وهو يقول ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب الى عكاظي، اليس ابوك فينا كان قينا عبدا مستأجرا، كان قينا لدى القينات فسلا في الحفاظ، يمانيا يظل يشب كيرا ينفخ في النار نار الحداد، يظل يشب كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظي. خلي بال حضراتكم الشعب في ذم حسان صحابي وهجاء، بس الغرض نبيل يغتفر فيه دلالتها على هجاء حسان. شوف المسلمين عملوا ايه، تجاوزوا عن دي، لانه الهدف ايه؟ اقامة الكتاب العزيز وتفسيره. لك لا انا ملوش الكلام ده، انت ملوش ليه؟ لك ده في رواية المجون معش معناه انك ماجن، رواية الكفر مش معناه انك كافر، رواية الفسق مش معناه انك فاسق. او ده صحابي بيروي شعرا فيه هجاء صحابي جليل من اصحاب سيدنا النبي، لكن هو بيروي مغتفرا ما فيه من هجاء. ليه؟ لانه الغاية اعظم مما فيه من الهجاء. الغاية انه دليل في يدي على صدق صحة تفسير قول الله تعالى يرسل عليكما شواظ اي نار بلا لهب لها. اللي هيخلي المعنى ده هو الثابت ويصد المحرفين للكتاب هو هذا البيت. يا عم ده في هجاء حسان يغتفر ذلك ويبقى في الحفاظ على الشاهد. وهيظل الكتاب كله يعمل الحكاية دي. لو شاهدنا ده أول كلمة في الكتاب بدايتها شين شواظ فيدل إنها غير مرتبة. لو مرتب كان جاب أول حرف الألف ما جابش. غير شاملة. مش دي كل كلمات القرآن الغريبة. دي الكلمات الغريبة من وجهة نظر ابن عباس عندما يرد على نافع. وناقصة الوظائف ما فيش فيها غير تفسير المعنى بس وعليه الشاهد. هيظل المعجم العربي المعنى الأولاني ده هتظل المحاولة دي من هنا لحد 375 هجري ظهور أول معجم اللي جنب اللي ورا خالص قبل الأخيرة معجم العين للخليل ابن أحمد اللي كان بيسألني إمتى ظهر المعجم ده. أول معجم ناضج أول معجم ناضج تجاوزنا به مرحلة القائمة غير المرتبة غير الشاملة الناقصة الوظائف إلى المعجم الكامل الذي يجمع ألفاظ اللغة أو قطاعا منها مع ترتيبها وتفسير معانيها والاستشهاد عليها وإحاطتها بمجموعة من الوظائف المعجمية. لو معجم مين؟ العين للخليل ابن أحمد سنة كام؟ 175 هجرية. ممتاز جدا جدا جدا. بقى شكل المعجم إيه بقى؟ المعجم الناضج اللي هنبدأ بيه المرة اللي جاية إن شاء رب العالمين. أي معجم ناضج ليه بنيتين. بنية كبرى وبنية صغرى. بنية كبرى وبنية ايه؟ صغرى. البنية الكبرى عبارة عن ثلاث أقسام متماسكة. مقدمة المعجم أو واجهة المعجم سموها الفرونت ماتر. أول حاجة هتقابلك ده قسم مستقل له برامج وله قواعد في بنائه وصناعته. لازم كل معجم يقول مقدمة. كل مقدمة فيها 10 نقاط على التحديد. شو وقتنا دلوقتي؟ 2 متن المعجم أو صلب المعجم الميدل ماتر اللي هو جسم المعجم اللي هو الكلمات اللي هنشرحها سموها صلب المعجم أو متن المعجم. وبعدين بعض المعاجم بتزود قسم ثالث اسمه ملاحق المعجم. تعمل فصول صغيره كده لبعض الاشياء اللي ترى انه من الصالح انها تشرح. هتكلم عن مثلا اقسام الكلمه انواعها اللي ترى انه المستعمل المعجم ده ممكن يحتاج الى هذا النوع من المعلومات. يبقى اي معجم في الدنيا هيكله بناؤه الاكبر هو ده. زي بنيه الانسان كده. اي انسان له بنيه بيختلف تقسيمها من علم العلم. الاطباء يقول لك بنيه الانسان من الجذع من الصدر من أجهزة بتاعته الحركيين يغيروا. لكن كل علم بينظر للجسم ده الإنساني إلى أقسام إلى بنية بيختلف تسميتها من علم العلم. علماء المعجم بنية المعجم الكبرى هي الثلاثة دول الواجهة المتن أو الصلب الملحق أو الملاحق. البنية الصغرى هو المعجم عبارة عن ايه يا اولاد؟ وتعليق على الكلمات حلوة. الكلمة دي اي كلمة عبارة عن ايه؟ دال ومدلول. يعني دال ومدلول يعني شق مادي ملفوظ او مقروء او مكتوب. كلمة اللفظ كلمات الدال بتاعها الكاف واللام والميم والتاء. قول قاف واو لام. ولد واو لام دال. بنت به نون. ده اسمه الدال الشق المادي من الكلمه. الكلمه دي الدال ده يجي ليه صوره زي نفس ده الصوره اللي اسمها المدلول المعنى المفهوم. فولد صوره ده. قلم صوره ده. نظاره مفهومه صوره النظاره دي مفهومه في ذهني. فكل كلمه دال. وايه انا محتاج في البنيه الصغرى اعلق على الدال واعلق على. يبقى كل المعلومات اللي متعلقه بالصيغه اللي هي التعليق على الشكل على الدال اسمها بنيه صغرى. وهما 3 معلومات في كل المعاجم. اي كلمه اي دال عايز اعلق عليه من 3 جهات الهجاء ولد واو لام ده يقولوا كده هذه الكلمة من الواو واللام والدال. الضبط او النطق اي معجم كده لك الواو بفتح الواو وفتح اللام مش كده، كاف بفتح الكاف وكسر التاء المثناه بيضبط. الوظيفه الثانيه، الوظيفه الثالثه المعلومات الصرفيه. يقول لي كاتف اسم، يقول لي والد اسم فاعل، يقول لي مولود اسم فاعل، يقول لي الصيغه الصرفيه بتاعتها ايه، بعض المعلومات عن الكلمه عن الاسم او الفعل. الثلاثه دول لو عملتهم يبقى انا عملت في البنيه الصوره التعليق على الشكل. كل المعاجم تعمل كده، وبعدين خلاص اعلق على المدلول. التعريف او المعنى اول حاجه واخطر حاجه. فاكرين اول سؤال سالته لكم لما دخلنا الكلمات والوظيفه، اشهر وظائف المعجم هي دي. انا بروح المعجم عشان المعنى، دي ام الوظائف. يبقى لازم كل معجم لما يجي عند الكلمه دي يعرفها بأي طريقة من التعريف، في طرق كتيرة لشرح المعنى. اثنين، بيان الاشتقاق. يقول لي الكلمة دي جاية من أي فعل، من أي دلالة. التالتة مستوى الاستعمال. مستوى الاستعمال، أنا عندي أي كلمة لها أربع دلالات قد تجتمع وربما لا تجتمع. اي كلمه في الدنيا، اي كلمه في الدنيا حاجه بيسموها الحقيقه اللغويه او المعنى الحقيقي. الشمس معنى حقيقي ايه؟ النجم الملتهب المشع في السماء. اذا ده معنى الجيزه يبقى ده المعنى اللي بيسموها ايه؟ الحقيقي. طيب المعنى الشرعي، الصيام معنى الحقيقي الامتناع، الشريعة جد بمعنى جديد للامتناع خصصته، صيام امتناع عن اكل وشرب وجماع من فجر لمغرب بس، ده غير اللي في اللغة. اللغة مطلق الامتناع، اكل شرب كلام نوم اي حاجة ما عملهاش ده اسمها الصيام. يبقى اختلفت المعنى الشرعي. المعنى العرفي، الناس بتفهم من الكلمة دي معنى خاص بيها في الأعراف، ولذلك تختلف البيئات من كلمة لكلمة قبولا ورفضا. في الخليج العربي في الحرم ممكن حد يقول لواحدة ست يا امرأة بتخريج الهمزة ولا تتكلم، هذا مألوف عرفهم. لو جاء لها في المصريين في القاهرة تضربه. ليه؟ لأن العرف هنا لا يقبل، اعتبرها إهانة. لا بلاش الخليج ومصر، من هنا والسعودية، من هنا واسكندرية. بروح اسكندرية في كلمات متداولة لا نستطيع أن نقولها في القاهرة، لا نستطيع على الإطلاق، وهي مألوفة يقولها في الشارع وفي المواصلات العامة على الإطلاق. اللي مش عارف ممكن يفزع وينزعج، عبارات أو تعبيرات أو حتى تسمية الأشياء استغربوش. احنا بنسمي هنا الجبنة الرومي، في اسكندرية سموها جبنة التركي ولا حاجة خالص، وهي نفسها فكرة العرف. اخر حاجة المعنى العلمي او المختص، المعنى العلمي او المختص. الشمس في الحقيقة الكوكب، النجم الملتهب. الشمس عند الصوفية معنى تاني خالص خالص. الغزالة في الحقيقة الحيوان، الغزالة في كتب الفلك الشمس. يبقى وظيفة المعجم في ان هو بيعرف، يقول لي هو بيعرف معنى الكلمة دي من اي نوع من المستويات، بيعرفها مطلق الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية ولا العرفية تعامل الناس اجتماعي، ولا باعتبارها مصطلح علمي خاص بمجال علمي وميدان علم بعينه. ده اللي مقصود ببيان مستوى الاستعمال. ده هيكل المعجم عندما استقر ونضج، وقف عند حدود البنية الكبرى والبنية الصغرى. اخر حاجة في محاضرة النهاردة ان شاء رب العالمين، العنصر الاخير اللي بيقول انه المعجم العربي نشأ الى الوجود وظهر كأثر من اثار نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العنوان اللي بيقول لولا القرآن ما كانت المعاجم العربية. الحكم ده يا أولاد حضراتكم هتصطدموا بيه، هتقابلوه في حياتكم في كل علوم المسلمين. فاكرين كتاب الصحيح اللي بنسال سنه عليه من شويه كدليل شرعي على استعمال فقه اللغه؟ في باب اسمه باب، يا ريت تقروه، اسمه الاسباب الاسلاميه، اسمه كده باب الاسباب الاسلاميه الصاحبي في فقه اللغه لابن فارس اللغوي. بيقول ايه؟ انه نظر، هو بيقول اني نظرت في موضعات العرب في كل العلوم، موضعاتهم يعني الالفاظ التي وضعوها للتعبير عن حقائق علم، مصطلحات يعني. اني نظرت في موضعات العلوم جميعا عند المسلمين فوجدت انها نقلت من لغه العرب الى لغه الشرع. يقول لا أقول إن الفقه والأصول والتفسير والتوحيد نشأت مواضعاتها جميعا بسبب القرآن، وإنما هو يقول وإنما أقول إن مواضعات الفقه والنحو والصرف والعروض نشأت بسبب خدمة الكتاب العزيز. احنا عندنا دليل على كده، كل العلوم نشأت بسبب إسلامي، بدليل التاريخ. احنا أول معجم نشأ سنة قبل كده، النحو نشأ على الأقوال اللي بتقول أبو الأسود دول سنة 40 هجرية قبل كده، مفيش في حاجة فجرت العقل العربي ونقلته إلى النور الكتاب العزيز ده. فبالتاريخ لا يوجد معجم إلا بعد الاحتكاك المباشر والتعامل المباشر والمعاناة المباشرة مع الكتاب العزيز بغية فهمه أولا ثم تطبيق نتائج هذا الفهم على الكتاب العزيز. طيب مش بس التاريخ، الواقع العملي. احنا قلنا اول محاولة وصلت الينا مسائل نافع ابن الازرق كلها في ايه؟ في الفاظ استغلقت عليه في الكتاب العزيز. كل الكتاب آية فيها كلمة صعبة ابن عباسي فصرها يستشهد عليه. فالواقع العلمي يقول الواقع العلمي العملي عند المسلمين انه اول محاولة ظهرت للنور هي سؤالات نافع ابن الازرق. طيب الواقع العلمي، احنا قلنا اول محاولة اللي هي القائمة صح، اخر محاولة قلنا اللي هي المعجم الناضج. المرة الجاية احنا بنرسم مخطط مدارس المعجم العربي، هنلاقي ان في مرحلة وسيطة هيسيطر عليها حاجة اسمها الرسائل اللغوية الصغيرة او المعجمات احادية الموضوع. علماء اللغة في الفترة من 68 150 عملوا ايه؟ جمعوا الفاظ كل موضوع في معجم مستقل اللي هي تتسمى باسم الرسائل اللغوية الصغيرة. الإبل، ألفاظ الإبل في رسالة، خلق الإنسان في رسالة، اللبن في رسالة، المعادن في رسالة. إيه ده؟ صدوا بقى إيه؟ قالوا إنه علماء اللغة قالوا إنه كل عبادات المسلمين معاملاتهم كل الدين قائم على الأول تحصيل المفردات دي. حضرتك مثلا في الوضوء، مين يقول لي أركان الوضوء غير النية؟ يلا قول يا ست عند اي حد. الوجه، ايه الوجه ده؟ شفتوا شو عنا ايه؟ خلي بالكم السؤال ده يطلع عند الفقيه، مين اللي يجيب عليه؟ مش على الفقه، لانه في مظنة الوجه دي مفردة لغوية. فلو بتاع الفقه ايه اللي بتاع اللغة؟ انت جمعت لي الفاظ خلق الانسان في باب كده اسمه خلق الانسان، لان انا مأمور ان اغسل الوجه وهتكمل واغسل الذراعين الى المرفقين. انت عارف الذراع يعني ايه؟ طب المرفق داخل ولا مش داخل؟ طب المرفق حدوده فين؟ ودي كلها مسائل لغويه. كل الاحكام اللي هتجيبها لي باستثناء النيه هلاقي اللغويين لهم فيها كلام. يتفق الشرعي فياخد الحقيقة اللغوية الحقيقة العامة ويعتبرها حقيقة شرعية، أو يقول لا مش ده المعنى اللي في الشرع، الشرع جه خصصه أو وسعه طوروا أو ضيقوا نقلوا عمه وعمل فيه حاجة فينتقل الحقيقة الشرعية. المهم أنه أول كلمة هيقولها له في خلق الإنسان الوجه. تفضل يا سيدي عرف الوجه. خلصنا الذراع، خلصنا القدمين، خلصنا الشق، ده في ايه؟ فقدام هذه العبادات كل العبادات كده. تعالوا للزكاة، غالب مال المسلمين الاوائل كان ابل، كانش عندهم نقود، وكلمة المال اصلا عند العرب معنى الابل. كلمة المال اصلا في المعاجم العربية القديمة قبل ان يطرق عليها ما يدخل فيها كان معناها مال تساوي جمال. فانا عايز اطلع زكاة، ده بيقول لي لما يكون عدد الابل المملوكة لك كذا طلع حق، ولما يكون عدد الابل المملوكة لك كذا طلع بنت لبون. ايه بقى بنت لبون وايه حقة ده؟ انا مش فاهم حاجة. فيعمل له اكتاف في الابل، يشرح له ويقول له خلي بالك في الزكاة وفي العقيقة وفي الاضحية، استنى لو انت عندك مش عارف قد ايه من الشياه ينبغي ان تخرج جزعة، تطلع الجزعة قد ايه، لا لو انت عندك كذا تطلع ثانية وتطلع الثانية، فمشغول. فكل عبادات المسلمين خدمها اهل المعاجم في المرحلة الوسيطة دي بانشاء بصناعة رسائل لغوية صغيرة كانت تستهدف شرح الكلمات التي يلجأ اليها في العبادات. بتاع الصلاة عايز يعرف وجهه، وعايز يعرف ذراعه، وعايز يعرف عورة عشان يسترها، وعايز يعرف، عايز يعرف، عايز تحدد له العورة، انه في العورة من هنا لهنا، مين اللي هيجيبها دي؟ يا اللغوي يا يكون عنده دليل شرعي يضافه للغوي في الاحكام الفقهية، في الزكوات، في المواقيت، في مواقيت المكانية، في المواقيت الزمنية. كل هذه الامور اظهرها علماء اللغة لها رسائل مستقلة يجمعون فيها المفردات في اول امرهم. ولذلك صح انه يقال في تاريخ العلم عند المسلمين لولا القرآن الكريم ما كانت المعاجم العربية، اللي احنا قلناها بصورة ابسط المعاجم هي المسؤولة مسؤولية مباشرة واولى بحكم التاريخ، بحكم الواقع العملي، بحكم الواقع العلمي عن نشأة المعجم في اللسان العربي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.